وسلم تسليما كثيرا. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، بمعنى أن الله يذكره بين الملائكة حتى يكون له سمعة، وحتى يثني عليه الملائكة ويستغفرون له. محمد النبي صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، ما كان معروفا هذا الاسم عند قبيلته، ولكن هكذا اختار الله تعالى له هذا الاسم. أهله قيل إنهم أتباعه على دينه، كل من كان متمسكا بدينه فإنه من آله. اختار ذلك بعضهم كالزمخشري أو الشوكاني، الشوكاني في نيل الأوطار، وأنشد بيتين: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فهكذا أن آله أتباعه على دينه. ولكن اختار بعض المحققين كابن تيمية رحمه الله أن آله أقاربه، ومنهن أمهات المؤمنين زوجاته، فإنهن من آله ومن أهل بيته. وكذلك أيضا بناته زوجتان لعثمان، وزوجة لأبي الربيع بن أبي العاص بن الربيع، وزوجة لعلي، زوجة أربع بنات، وكلهن ومن بني المطلب. هؤلاء من آله ومن أهل بيته. وخالف في ذلك الرافضة وادعوا أن آله خمسة أربعة، أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء آله. ثم اقتصروا بعد ذلك على ذرية واحدا من أولاد علي وهو الحسين، وتركوا أولاد الحسن، وتركوا أولاد علي رضي الله عنه. علي مات وله 11 ابنا ذكرا من عدة أزواج، ولم يعترف الرافضة إلا بالحسن والحسين، وبعد موت الحسين انقطع ذكره عندهم فلا يذكرون أولاده، واهتموا بأولاد الحسين بعدما مات الحسن نسوه، اهتموا بواحد من أولاد الحسين الذي هو زين العابدين. فأهله عندهم أقلة قليلة، ومع ذلك فإنهم يغلون في هؤلاء، حتى يقول قائلهم: لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة. يعني كانهم يقولون هؤلاء أتوسل بهم: المصطفى محمد والمجتبى علي، وابناهما الحسن والحسين، وفاطمة التي هي زوجة علي. هكذا. فنحن نقول: زوجاته من آله، وأعمامه الذين أسلموا أولاد عمه، أولاد الحارث، وأولاد أبي لهب أيضا أسلموا، فهم من آله، وكذلك جميع أقاربه. صحبه الذين صحبوه وهم كثير، قد يزيدون عن 100,000 الذين اجتمعوا به ورأوه، ولكن ما حفظ منهم إلا نحو 8,000 بالكتب التي ألفت في أسماء الصحابة، وسلم تسليما كثيرا. السلام من الله الدعاء بالسلامة، أي سلمهم من الآفات وسلمهم أيضا من العذاب في الآخرة. يقول: أما بعد، فهذه كلمات مختصرة يعني في هذه الرسالة. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، كانوا يحبون اختصار الكلام وعدم إطالته. يقول علي رضي الله عنه: خير الكلام ما دل ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل ولم يطال فيمل. جعلها بمعنى العلم، أي في العلم الذي هو ميراث الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، يعني أن العلم النافع هو العلم الشرعي، وغير النافع هو علم البدع والمحدثات وما أشبه ذلك. والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، ذكرنا أن السلف أهل القرون المفضلة، ولو حدث بهم أيضا مبتدئة، وذلك لأن البدع حدثت ولكن هناك من يردها، فحدث في القرن الأول بدعة الخوارج الذين يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، ويقاتلون أبناء المسلمين، يعني أولاد المسلمين، أفراد المسلمين إذا صدر منهم أية ذنب أو نحو ذلك. وقد قتلوا كثيرا من أولاد الصحابة ونحوهم. كذلك حدثت بدعة إنكار القدر. يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال بالقدر، يعني في العراق، معبد الجهني. ذهبوا إلى ابن عمر وسألوه، إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، هذه بدعة، يدعون أن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، لا يعلم من يولد لهذا مستقبلا، ولا يعلم خاتمة عمر هذا هل هو عمل صالح أو غير صالح، ولا يعلم الحوادث التي تحدث في السنوات الآتية تحدث بغير علمه، وهذا تنقص لله تعالى. كذلك أيضا حدثت في القرن الثاني بدعة التعطيل، كان من أول من أحدثها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، كان من المعتزلة. ذكروا أن واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري واستفاد منه، وكان ذكيا فصيحا بليغا في الكلام، ثم إنه ابتدع بدعة صارت عقيدة للمعتزلة، وقال إن العاصي بمعصية من الكبائر يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين. ثم أيضا قال إن الله ليس بموصوف بالصفات الذاتية ولا الفعلية. ثم ابتدع أن أهل الكبائر يخلدون في النار، وابتدع أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ولا يقدر الله أن يهدي ولا يضل. كذلك عارضه عمرو بن عبيد، وكان من الزهاد، كان مقربا عند المنصور الخليفة العباسي، يقربه لأنه لا يسأل ولا يطلب شيئا من المصالح الدنيوية، حتى مدحه بقوله: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب قيد، غير عمرو بن عبيد، يعني كلكم يطلب من الدنيا إلا عمرو بن عبيد، ولكنه كان معتزليا. حدث منهم أيضا الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن القسري، لأنه كان ينكر الصفات. هكذا قتله لذلك يوم عيد الأضحى، جعله أضحيته. مدحه ابن القيم في أول النونية، يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. أخذها عنه الجهم ابن صفوان. حدثت أيضا بدعة الوعيدية، هم ورثة الخوارج، وكذلك بدعة المرجئة الذين يقابلون الوعيدية يرخصون في المعاصي. هذه البدع حدثت بعضها في القرن الأول بعضها في الثاني، وتمكنت في أول القرن الثالث بدعة المعتزلة الذين أنكروا أن الله تعالى متكلم، وأنكروا أن القرآن كلام الله. وحصل امتحان للعلماء على يد المأمون ثم على يد المعتصم، امتحن خلق كثير من العلماء لأجل أن يقولوا إن القرآن مخلوق، وقتل بعضهم، ولكن لا يزال العلم ظاهرا، لا يزال المحدثون متواجدين وينكرون هذه البدع ويردونها. فالقرون الثلاثة فيها علم السلف ظاهر، كما تدل على ذلك مؤلفاتهم. يقول: نقول وبالله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. العلم النافع هو علم الشريعة، علم الشرع علم الوحيين العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فهكذا هذا العلم النافع. أما العلم الذي هو بضد ذلك فإنه ضار ليس بنافع. ذكر الأدلة على العلم النافع. الآية الأولى في سورة الزمر: قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون، بل بينهما فرق. فالذين لا يعلمون هم الجهلة الذين أعرضوا عن الخير وعن العلم وبقوا جاهلين، أو تعلموا علما ضد النافع صار علمهم وبالا عليهم. الآية الثانية في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهدوا على إلهية الله. أولو العلم يعني أهل العلم النافع، أهل العلم الصالح، هم الذين يقرون بهذه الشهادة قائما بالقسط. هذا مدح لهم وهم أهل العلم الصحيح. الآية الثالثة في سورة طه: وقل رب زدني علما. مدح إلى العلم النافع، أي زدني من هذا العلم النافع. الآية الرابعة في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني لا يخشاه حقيقة الخشية إلا أهل العلم، يحملهم علمهم بعظمة الله وعلمهم بجلاله وكبريائه وعلمهم بآلائه ونعمه وعلمهم بثوابه وعقابه، يحملهم على الخشية التي هي الخوف من الله غاية الخشية، وبذلك يكونون من أهل الجنة. لقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم الجنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الآية الخامسة: قول الله تعالى عن الملائكة لما قص سبحانه قصة آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أردوا العلم إلى الله: أنت أعلم منا، ليس لنا إلا العلم الذي علمتنا، فهذا مما علمت به آدم. فعلمهم آدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الآية السادسة: ما قص الله تعالى علينا من قصة موسى أنه سافر إلى مجمع البحرين حتى لقي الخضر، نبي مدحه الله في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، يعني ذلك العبد الذي هو الخضر، من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما. فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله، أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذه 6 آيات، ويضاف إليها آية في سورة المجادلة، قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع العلماء. وأخذ ذلك بعض الشعراء بقوله: العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. هكذا هذه أدلة على العلم النافع. ذكر بعد ذلك العلم الذي ليس بنافع. أخبر الله عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، بل زادهم ضلالا والعياذ بالله. علم، فهذا علم نافع في نفسه، ولكن أصحابه لم ينتفعوا به، ولو انتفعوا لكانوا سعداء، ولكنهم صار وبالا عليهم وزيادة حجة لله تعالى عليهم. هذه الآية في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الأسفار الكتب. هل الحمار ينتفع بهذه الكتب التي يحملها التي على ظهره، هذه الدابة التي تركب قديما يركبونها ويحملون عليها بعض الرحمن؟ فلو حمل عليه مثلا 40 كتابا الأربعة من كتب الحديث وكذا من كتب التفسير، الحمار بليد لا يدري ما حمل عليه، فلا يكون منتفعا بما يحمله. الآية الثانية قوله تعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. رجل من بني إسرائيل سمي بلعم أو بلعام، ذكر أنه تعلم التوراة وعلمها، ولكن لم يعمل بها، فصار علمه وبالا عليه وزيادة في قيام الحجة عليه. ولا شك أن الذي لا يعلم بما علمه الله يعذب عذابا شديدا. ورد في حديث أن فسقة العلماء يعذبون قبل عبدة الأوثان، ويقال لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. الله سبحانه وتعالى خوف من أوتي علما، إما أنه أوتي علما وكتمه ولم يعلمه. جاء ببعض الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وإما أنه أفتى بضده، قلب الحلال حراما والحرام حلالا، وحرف الكلمة عن مواضعه، إما لمصلحة دنيوية، وإما لمنصب يقصده ويريده، أو نحو ذلك، فهذا ممن يصير علمه حجة عليه. وبالعام هذا كان كذلك على ما ذكر في التفاسير. أورد ابن جرير آثارا كثيرة في قصة بالعام، وكونه أوتي علما ولم ينتفع به. الآية الثالثة في سورة الأعراف أيضا قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وأيتهم أرض مثله يأخذون. ورثوا الكتاب يعني كتاب التوراة وما ألحق به من التفاسير. عرض هذا الأدنى يعني عرض الدنيا، يشترون الدنيا بالدين ولا يحترمون أوامر الله وكتابه، ومع ذلك يتعلقون بالمغفرة سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذون. كلما جاءهم عرض من عروض الدنيا اشتروه. بأي شيء يشترونه؟ يشترونه بعلومهم، إما أنهم يأخذونه ويبذلون ثمنه علما من العلوم التي علمهم الله وتعلموها. وهذا ينطبق على الكثير الذين يعلمون الحق ولا يقبلونه، ينطبق على كثير من المبتدئة نعوذ بالله، وينطبق على كثير من المتصوفة، وعلى كثير من المعطلة، بل وعلى كثير من العلماء الدنيويين. الآية الرابعة قوله تعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذه إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني عنده علم ولكن حرم من العلم، أضله الله كونا وقدرا، فهذا لا ينفع. كذلك هذا على تأويل من تأول الآية أن عنده علم على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على وجه الذم، على وجهة الذم، فإنها كل العلوم التي تقدح في علم الدين أو تشغل عنه أو تنافيه، ومن ذلك علم السحر. العلم الذي ذكره الله على وجه الذم له، قال الله تعالى في السحر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. هذا علم السحر، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم نعوذ بالله. فمن اشتراه يعني من اختار هذا العلم الذي هو علم شيطاني لا يحصل إلا بالكفر، فلذلك قال ولكن الشياطين كفروا، وبقوله فلا تكفر فهو كفر، يخضع أهل الشياطين يتلكون من الشياطين. الشياطين لما أنهم كفروا وأطاعوها أطلعتم على بعض الأمور. كذلك قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا في علم ضار، قد يكون علم شرعي، ولكن لما لم يعملوا به صار حجة عليهم. جاءتهم رسلهم بالبينات ففرحوا بما عندهم من العلم ليجادلوهم، أي ليجادلوا الرسل. وينطبق هذا على من عندهم علم شرعي، ومع ذلك فإنهم لا يعملون به، بل يردون به العلوم الشرعية والأدلة الشرعية، الذين يقرؤون القرآن ثم يأخذون منه آيات يحرفونها ويجعلونها كأدلة على عقائدهم المنحرفة. هناك مثلا الكبريون قد يأخذون بعض الآيات القرآنية ويصرفونها على ما هي عليه عما هي عليه، ويجعلونها كدليل لهم. كذلك هناك أيضا المتصوفة غلاة الصوفية قد يستدلون ببعض الآيات على تفضيل الأولياء على الأنبياء أكثر ما يستدلون بقوله تعالى: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فغفلوا عما بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك الآية بعدها في سورة الروم يقول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفع عنهم العلم ثم أثبت لهم علما غير نافع. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء علومهم علوم دنيوية قد يغبطون بها. الذين تعلموا العلوم الدنيوية إذا كانوا ينتفعون بها ولكن لم يتركوا العلوم الشرعية ولم يتركوا الأعمال الصالحة فإنها تنفع وتفيد، يعني العلوم الجديدة. إذا قال هؤلاء: نحن نتعلم الكهرباء، نحن نتعلم التسليك، نحن نتعلم السباكة، نحن نتعلم الهندسة، نحن نتعلم الحدادة أو نحو ذلك، فنقول: تعلموا لأنها مفيدة والحاجة ماسة إليها، ولكن لا تصدكم عن العلوم الشرعية. عليكم بها. كذلك أيضا علوم الآلة التي هم بحاجة إليها أو المجتمع بحاجة إليها، علم النحو قد يحتاج إليه وقد يمدح إذا أمر به. وكذلك العلوم التي تجددت في هذه الأزمنة داخلة في هذه الآية: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. على كل حال هكذا نهتم بالعلم الشرعي الذي هو العلم النافع دون أن نشتغل بالعلم الذي يصد عن ذلك. ونحتاج من العلوم ما هو ضروري في الحياة، وليس ضروريا أن كل واحد يتعلم هذه العلوم الجديدة، بل يتعلم بقدر حاجة المجتمع. يكون هناك قوم يتعلمون لغة كذا وكذا، اللغة الإنجليزية، وآخرون يقولون أن أتعلم لغة فرنسا مثلا، وآخرون يتعلمون لغة الأردو، وهكذا حتى يتمكنوا من الدعوة. وأما كل إنسان يتعلم اللغات كلها فإن هذا مما يشغل. كذلك أيضا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول يلزم الأئمة والسلاطين أن يجعلوا في المجتمعات من يتعلمون العلوم التي يحتاج إليها، الناس يحتاجون إليها، فيقول يا هؤلاء تعلموا الحداد وصيروا حدادين، وهؤلاء يكونوا نجارين، وهؤلاء جزارين، وهؤلاء دباغين، وهؤلاء خرازين مثلا، وهؤلاء خياطين، وهؤلاء حجامين، وهؤلاء حلاقين. الناس يعرفون أن هذه مكاسب فيها منفعة فيتعلمونها بالطبع لأجل أن يتحصلوا على شيء من فائدتها، أن يتحصلوا عليها ليكونوا منتفعين بها. فالحاصل أن هذه هي الفرق بين العلم النافع الذي هو علم الشريعة والعلم غير النافع الذي هو علم ضد الشريعة، نعوذ بالله. ونكتفي بهذا.